ما رأيكم يا شيخ في من يسبل يده في الصلاة ويحتد بفعل الإمام مالك؟ قال له: إن كان نبيك مالكا فلا بأس، وإن كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل عن السنة.